أبين من غير وداع وبنظرة عين أقول لك في قلبك وبسرك وبين زين. ايديك مليانة فلوس وليك في دنيا الشهر وقات وجيب سعادتك ديانة النوس خاتم لي واحدة اسمها جمالات جمالات جمالات. هقول كمان ولا كده كفاية والسر يوصل تبقى حكاية. لا كفاية اعملي معروف. بداية اقولك من ده كتير ان شاء الله سرك يبقى كبير وبين زين. ابين من غير وداع وبنظرة عين هقولك ضحك عليك الحاد بنا قلبك وسابك تبكي عليك زي انت ما ضحكت على رجال واخرتها شايفة جرالك ايه الداين يجي يومين ده والخاين يجي يومين خان الداين يجي يومين والخاين يجي يوم ينخان. هقول كمان ولا كده كفاية والهم يكتر تبقى حكاية كفاية أوي حياتي. في داية أقولك من ده كتير إن شاء الله سرك يبقى كبير وبين من غير وداع وبنظرة عين أقول لك في قلبك وفي سرك وبين زين. وقعت في حب كتير لكن اقول لك اطمن ان صنت وده هتبقى سعيد وان خنت يمكن تتجنن وحكايتك تبقى حكايه تنفع للسينما روايه وحكايتك تبقى حكايه تنفع للسينما رواية. هقول كمان ولا كده كفاية وشك يكتر تبقى حكاية. قولي كمان قولي كتير. في داية اقولك من دا ده كتير ان شاء الله سرك يبقى كبير وباين زين. بس على ايه هي دماغنا دي؟ طب كنت سيبوني انا اغني وانا كنت حمسحها.